بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأخوة الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. تابعت الحوار والنقاش الجميل واللطيف فيما يخص موضوع التساقط. خلونا أولا يعني نتفق على مبادئ أساسية، هو أن التساقط ظاهرة طبيعية، وهي ظاهرة من الظواهر البستانية التي تحصل في أشجار الفاكهة بشكل عام، ومنها النخيل بشكل خاص. وعلى العموم هناك يعني حسب التقسيمات ثلاث موجات لتساقط الثمار. الموجة الأولى اللي هي تبدأ بعد يعني تفتح الأزهار الكاملة ويسموه الفول بلوم، وهذه تكون نتيجة التنافس بين الأزهار، وأيضا هذا تستمر هذه المرحلة طبعا أيضا عند العقد، لأنه يصير أيضا تنافس بين الثمار العاقدة، يعني تنافس غذائي حقيقة، تنافس على المياه، فتسقط الأزهار وتسقط بعض الثمار في هذه المرحلة. وطبعا هنا أعلى مرحلة من التساقط تحصل، أعلى مرحلة من التساقط تحصل، وهو أيضا طبعا لازم نشير إلى أنه الأزهار غير الملقحة أيضا تتساقط. لكن بالنسبة للنخيل، لو لم نلقح الأزهار ماذا يحصل؟ هل تتساقط؟ لا، لا تتساقط، لأنه وهذا الموضوع أنا اللي درسته يعني بشكل علمي ودقيق، إنه أزهار النخيل تعقد بكريا ولا تتساقط بسبب وجود تراكيز عالية من الهرمونات، وخاصة الأوكسين والجبرلين، وهذه هي يعني العوامل اللي تخلي الأزهار تعقد بكريا ولا تتساقط. بس على العموم يحصل بعض التساقط، وأيضا لما نلقح أو ننبت الأزهار طبعا راح تنمو كربلة واحدة وينمو مبيض، يعني مبيض تنمو بويضة واحدة من البويضات الثلاثة الموجودة داخل مبيض الزهرة على حساب الكربلتين الباقيات، وبالتالي راح تتساقط الغير أو الزهرتين التي لم يحصل بهما العقد. فإذا هذه المرحلة الأولى أو الموجة الأولى، وقلنا هذه تكون هي أعلى موجة. الموجة الثانية من التساقط هي الموجة اللي تحدث بعد العقد وبعد ما تكتمل الثمار. طبعا في بعض أشجار الفاكهة يسموه تساقط حزيران أو تساقط يونيو أو الجون دروب، ولكن هو مو شرط يحدث في شهر حزيران، بس التسمية يعني التي شاعت وسادت أنه على العموم في معظم أشجار الفاكهة يحدث يحصل هكذا تساقط. أما طبعا أسبابه تنافس على الغذاء والماء، وأيضا ظروف بيئية غير مؤاتية، رياح شديدة، وأيضا تختلف طبعا حدة التساقط حسب النوع وحسب الصنف. وهذا بالأصناف كثيرة يعني عديمة البذور اللي هي السيدلس، مثل يعني الحمضيات عديمة البذور أو الأعناب عديمة البذور يحصل بها هذا التساقط. وأيضا هو يعتبر حالة طبيعية أو ظاهرة طبيعية لتحقيق التوازن بين النمو الخضري والنمو الثمري. أيضا من الأسباب أنه إذا كان هناك حرارة عالية في الجو مع رطوبة منخفضة يحصل هذا التساقط، لأن الحرارة العالية راح تزيد من عملية النتح بالأوراق، وزيادة النتح بدون وجود كميات كافية من الماء بالتربة أو برطوبة الجو، فيصير عندنا خلل بالتوازن المائي بين المحتوى الداخلي للأوراق من الرطوبة وما يحيط بها من جو، وبالتالي فإن الأوراق راح تضطر إلى أن تسحب كميات من المياه من الثمار، ونتيجة الخلل بالضغط الإزموزي فراح تتكون خلايا فلينية في مناطق اتصال الثمار، وبالتالي تسقط هذه الثمار عند أبسط حركة. الموجة الثالثة من التساقط هو تساقط ما قبل الجني أو البوست هارفست دروب أو يسموه تساقط ما قبل الجمع. طبعا هذا إلى عوامل كثيرة منها يعني رياح شديدة، إصابات حشرية، إصابات مرضية، وأيضا العامل الرئيسي لهذا التساقط هو نقص الأوكسين. يعني كل ما تتقدم الثمرة بالعمر ونحو النضج راح يقل بها الأوكسين ويزداد بها تركيز الأثيلين، وطبعا تعرفون الأثيلين هو هرمون النضج. طبعا أيضا كمية التساقط تختلف حسب الأصناف، يعني هناك أصناف بها تساقط شديد وأصناف بها تساقط قليل، يعني هذه حالة طبيعية. واعتقد الأخ الأستاذ الدكتور رمزي أبو عيانة عمل هذه الدراسة وشاف أنه بعض الأصناف يوصل بها التساقط حوالي 2 كيلوغرام في محيط النخلة، وبعضها يوصل كيلوغرام. يعني درس هذا الموضوع وتتبعه بشكل طبيعي وشكل. طبعا لا يخفى علينا أن هناك تساقط يحدث بسبب الإصابة بحشرة الحميرة، وهذه أنا بالنسبة لي يعني أتفق مع الدكتور عماد فودة أنه إذا كان الإصابة غير شديدة فهذه حقيقة هي جزء أو نوع من عملية الخف، وبالتالي يمكن تكون عامل مساعد. أما إذا كانت الإصابة بالحميرة إصابة شديدة فهي أكيد راح تسبب تساقط كثير للثمار. وطبعا يعني أصناف النخيل أيضا يعني في دراسات كثيرة أنه تختلف، يعني أكو أصناف شديدة التساقط وأكو أصناف قليلة التساقط، وهذا الأمر مرتبط بطبيعة الصنف وأيضا طبعا الحالة الغذائية للشجرة وعلاقة الCN ratio، هذه مهمة أيضا في موضوع التساقط. يعني كل ما تكون الشجرة حالتها الغذائية جيدة أيضا راح التساقط يكون بها قليل لأنه يقل التنافس عن الغذاء. أيضا موضوع الري، يعني إحنا إذا روينا خاصة بعد عقد الثمار وفي مرحلة يعني الحبابوك إلى مرحلة الكمري، زيادة كميات الري بشكل كبير تؤدي إلى تساقط الثمار. أيضا إذا صار هناك خلل في توزيع الري، يعني أنا أنطي كميات ري قليلة وبعدين مباشرة أضاعف هذه الكميات، طبعا أيضا هذا يكون عامل من عوامل التساقط. تحياتي لكم وأتمنى أن أكون قد أضفت شيئا يكون مفيدا، وفق الله الجميع. تم رفع هذا المقطع الصوتي بواسطة عامر العويسي على قناته الساوند كلاود.